قراءة التاريخ والأعداد الكبيرة. الأعداد المعطوفة يجوز في قراءتها وجهان. نطبق على هذه القاعدة. اقرأ الأعداد التالية. الأعداد هي 35، 189، 1976، 2023. الوجه الأول أن تقرأ من اليمين إلى اليسار. 35، 89، 76، 900، 1000. 900 لها صورتان في الكتابة، والصورتان صحيحتان، المشهورة بالألف في لفظ مئة، والأصح على حسب القاعدة هو حذف الألف، فهي تكتب ولا تنطق وتحذف حتى لا يخطئ البعض بنطق الألف. 23، 2000. ننتقل إلى الوجه الثاني. الوجه الثاني أن تقرأ من اليسار إلى اليمين. 35، 189، 1976. ويمكن أن تقرأ بطريقة ثالثة وهي 1976، وهذه فيها تكلف، ومن الأفضل أن تقرأ بالطريقتين السابقتين اللتين ذكرتهما كتابة. 2023، 300، 400، 500. عند الكتابة نكتبها 300، 400، 500، 600، 700، 800، 900. وهذه الصورة التي أمامكم هي الصورة الصحيحة الموافقة لقاعدة المئة المحذوفة الألف. وهناك الطريقة المشهورة التي تكتب بالألف، وترونها كثيرا في الكتب، على الرغم من عدم نطق الألف، ومن الأفضل كتابة الكلمة بحذف الألف حتى نأمن من الخطأ أثناء النطق. وهناك من يكتب 800 بدون الياء، فهذا شاذ في القياس. والطرق الجائزة لكتابة الأعداد من 3 إلى 9 مع المئة كما يلي: الشكل هكذا، الوصل وحذف الألف، فنقول مثلا 500، ونطبق على الأعداد من 3 إلى 9 مع المئة: الوصل وحذف الألف 500، الوصل وإثبات الألف 500، ولا تختلف في النطق، فالألف لا تنطق، تكتب ولا تنطق. مثال للعملة السعودية من فئة 500 ريال، وعند النطق هي 500 ريال. وقد أقر مجمع اللغة العربية في القاهرة في الفترة الماضية على جواز الفصل بين الأعداد من 3 إلى 9 ولفظ 100، على أن يكون كما يلي: الفصل وحذف الألف، فتكتب هكذا: 500 مفصولة 5 وبجوارها كلمة 100. مثال آخر للعملة السعودية المعاصرة الحديثة من فئة 500 ريال، وعند النطق هي 500 ريال بنفس النطق، لا يوجد خلاف: الفصل وإثبات الألف 500، أيضا كلمة 100 تكتب بالألف ولكن الألف لا تنطق. والسبب في جواز الفصل هو عند الإعراب، لبيان حركة الإعراب على آخر الكلمة قبل المئة، فنحن نعلم أن هذه الأعداد تعرب على حسب موقعها في الجملة، وكلمة 100 تعرب مضافا إليه مجرورا، ولذلك أجاز الفصل بين الأعداد من 3 إلى 9 ولفظ 100، وحسب الكتب المتعارف عليها هو الوصل. ونعود للقاعدة في الكتابة المتعارف عليها كما ذكرنا من قبل، والقاعدة في الكتب القديمة والكثير يسير بها، وهي يكتب الجزء الأول منها متصلا بكلمة 100 ويعرب على حسب موقعه في الجملة، أما الجزء الثاني 100 فيعرب مضافا إليه مجرورا دائما. أمثلة: نجح 300 من الطلاب. 3 فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف. مثال على النصب: قابلت 500 معلم. في الأولى قلت 300، نونت كلمة 100 لأنها ليس بعدها اسم بل بعدها حرف، وإذا جاء بعدها اسم تعرب مضافا وما بعدها يعرب مضافا إليه مجرورا دائما. 5 مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف. مثال على الجر: شاهدت كتابا من 900 صفحة. 9 اسم مجرور بمن وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف. ولفظ 100 في كل الأمثلة هو مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. وعلى كل دارس أن يعتمد الطريقة التي يدرس بها في مدرسته أو جامعته أو بلده، وبدوري قد وضحت الصور الصحيحة للكتابة، وعلى كل واحد أن يختار ما يرتاح إليه. تطبيق آخر: حول الأرقام التالية إلى حروف وأعد الكتابة بصورة صحيحة. علينا أن ننظر إلى هذه العبارة قبل تحويل الأرقام إلى حروف. علينا أن ننظر إلى المعدود إذا كان مذكرا أو مؤنثا حتى نستطيع أن نحول العدد بصورة صحيحة، وعند التحويل نقول: أقامت وزارة التعليم حفلا حضر 94 مديرا و 21 مديرة و 359 معلما و 173 معلمة و 3268 طالبا و 1769 طالبة. نلاحظ لفظ 4 جاء مؤنثا لأن المعدود مديرا مذكر، ونلاحظ لفظ 1 جاء مؤنثا لأن المعدود مديرة مؤنث. الأعداد 1 و2 توافق المعدود تذكيرا وتأنيثا دائما. وعلى كل حال، والأعداد من 3 إلى 9 تخالف المعدود تذكيرا وتأنيثا دائما. وعلى كل حال، والعدد 9 جاء مؤنثا لأن المعدود معلما مذكر، والعدد 3 جاء مذكرا لأن المعدود معلمة مؤنث، والعدد 8 جاء مؤنثا لأن المعدود طالبا مذكر، والعدد 9 جاء مذكرا لأن المعدود طالبة مؤنث. ومن أراد الرجوع إلى درس تذكير العدد وتأنيثه مع المعدود سيجد الرابط أسفل المقطع، وكذلك سيجد كل المقاطع التي تخص الأعداد، وأيضا يوجد اختبار إلكتروني على الأعداد أسفل المقطع. هناك تنبيه على تمييز الأعداد. تنبيه: تمييز العدد يكون على حسب آخر رقم قبل التمييز. مثال: قابلت 25 طالبا. نلاحظ كلمة طالبا هي تمييز مفرد منصوب لأنه وقع بعد لفظ 20، والأعداد من 11 إلى 99 تمييزها مفرد منصوب. مثال آخر: قابلت 25 طلاب. نلاحظ كلمة طالبا فهي مذكر وخمسة مؤنث، وجاءت منصوبة بعد لفظ 20. طلاب مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة، فقد وقع جمعا مجرورا لأنه وقع بعد العدد 5، والأعداد من 3 إلى 10 تمييزها جمع مجرور ويعرب مضافا إليه مجرورا. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الدرس، وأدعو الله أن أكون قد وفقت في عرض هذا الدرس، وأدعو الله لي ولكم بالتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.